الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مع باب الإشارة بالصلاة برد السلام أو حاجة تعرضه. حاجة تعرض، يعني واحد يقول لك وين المفتاح؟ أنت تقول له فين تعمل له مثلا، وين المحمول تعمل له، وين مثلا بطاقة تقول له مثلا تعمل له كده. حاجة تعرض يجوز، أنا هذا الشيء حركة مباحة. حركة إيه؟ لأن الحركات في الصلاة أنواع، في حركة واجبة، حركة محرمة، في حركة مكروهة، في حركة مستحبة، في حركة مباحة في الصلاة. على إخوة، فمش كل حركة في الصلاة محرمة أو مكروهة تعطيها حكم واحد، ما ينفعش. ففي حركات مباحة في الصلاة أحيانا فعلا يعرض الإنسان أشياء مهمة وهو في الصلاة. مرات تقول له فين الدواء؟ فين كذا؟ فين الحبوب؟ فين كذا؟ تعمل ايه؟ يعمل اكل ولا حاجه. وبعض الناس العوام لو تقول له فين المفتاح؟ يقول لك هنا، ويترك الصلاه ويخرج خالص. ها؟ بعض الناس العوام لو التليفون بيرن فعلا يترك الصلاه فريضه ولا نافله ويرد، يقول لك انا في الصلاه. مشكلة والله يا أخي، مشكلة. فالحمد لله إن إحنا بنتعلم كل يوم حاجة، كل يوم مشاكل. هو العلم كده يا إخوان، خطرة خطرة، باب باب، فصل فصل، وهكذا. طب هو حدث اليوم يعني الصلاة السلام يعني؟ السلام وأنا في نهاية التشهد يعني. لا بأس، لا بأس، لا بأس. بس ما كان هيثبت الكل على انه يسلم، كلنا هنسلم، مش الكل يعني عنده. لا بس كله عنده فكر وعنده يعني، بس يعني صوت الداخل مميز وصوت الامام مميز. ما دام هذا مميز وهذا مميز، لا بس مش مشكله يعني. ايوه، هي مش مشكله، مشكله بس نستخير الوقت برضه. هو يعني لو هو في، لا هو اللي يدخل يسلم من الجو يعني، بجد رفع صوت جدا جدا ممكن ينزعج المصلين، ممكن يشوش عليهم. تمام، من الجو يعني، من الجو. تسليم خفيف اسمه في السنة، تسليم خفيف معناه لا بأس. إذا كان يحدث مفسدة، يحدث بلبلة ومفسدة يأخر. وإذا كان أنت داخل على واحد منفرد لوحده وتسلم عليه لا بأس، ما تمشي. فيتخير الإنسان لا بأس. تعالوا بقى نقرا الباب اللي احنا عايزينه متعلق باللي حصل اليوم برضه. باب الاشاره ايه؟ في الصلاه لرد ايه؟ لرد انت من سلم عليك في البيت مثلا، وانت منفرد وانت كذا وانت كذا، او في صلاه جماعه وما الى ذلك، هترد ازاي؟ كيفيه الرد؟ هو الاصل المتفق عليه الرد بالإشارة، لكن كيفية الإشارة أيضا مختلفة. هل يا ترى يعمل كده؟ هل يا ترى يعمل كده؟ هل يا ترى يعمل كده؟ أقربها هذا، أقربها هذا. لو رد بالإصبع كده لا بأس، لو عمل كده لا بأس، لكن أقربها كما في النصوص، وإن كان فيها شيء من الضعف هكذا. عرفت؟ أو حاجة تعرض، هتعمل إيه؟ أو حاجة تعرض، ما تخرجش بقى من الصلاة دي. إيه المفتاح هنا؟ أنا في صلاة. أنا أحيانا بكلم بعض الأعراب وبرد عليهم في التليفون، فبقول أنا في الصلاة، أنا بصلي دلوقتي. طب أنت بتصلي دلوقتي وبترد عليه إزاي؟ ها؟ فالله المستعان، مشكلة. هو لو قال الله أكبر. لا الله اكبر يعني، هو فتح الموبايل وقال الله اكبر، وقال لك نصف بيتك. لا بأس، لا بأس. الواحد عمله بعدين مشيت، انا مش مشكله. لا بأس، جاز. بس الله اكبر يعني بينتقل لها تكبيرات صلاه يعني تقصد ايه؟ لا هو واحد ضرب عليه وقتل عليه مرتين ثلاثه بس مش عارف يقفل خالص. فالمهم ايه؟ اما فتح التليفون قال له الله اكبر. ايوه بس ما يكبرش في غير وقت ايه؟ التكبير. احنا عايزين نكبر مع تكبير الانتقال. مره انا برن على واحد في اعلام فشافني ملاح ففتح الممكن يصلي صلاه الجمعه. مو في صلاة الجمعة فعلا. ففتح المحمول فأنا سمعت قراءة الإمام فعرفت إنهم إيه؟ لسه في الصلاة. فهذه برضه يعني وسيلة من الوسائل. أنت برضه فيها شغلة لأن لما يفتح يطلع المحمول ويفتح المحمول وما إلى ذلك بخلاف الإشارة لما يسألك عن حاجة تعمل له كده سهلة دي خفيفة. إنما يطلع المحمول لسه يبص بالمحمول وفين زرار الضغط وفين دي شغلة كبيرة. فيترك هذا لا يفعل. ايوه. وهل الامام لما برضه انتشر صوت المحمول في المسجد ووقف قدام المصلين رجع لوقت المحمول او التذكره هذا مهم؟ بعضهم قال بدعه ما كان يفعل ذلك. لا لا ده مهم ماشي بدعه حاجه مهم الامام ينبه قبل الصلاه. ما هو كشف على الاشياء. ما هو بس بقول لك لا لا دي اشياء بارك الله فيك. هناك المسجد من المصالح المرسله. المصالح ايه؟ مرسله انت محتاج لها. ثم لم يكن على عهد النبي عليه الصلاه والسلام الخط اللي احنا بنعمله الصف ولا الخيط اللي بنعمله الصف لم يكن على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. لكن دي اشياء مما تقتضيها المصلحه الشرعيه. وما لا يتم الواجب الا به فواجب. يا شيخ جزاكم الله خيرا. احيانا انت تدخل الصلاه واللي وراك في محاملهم نغمات واغاني ورنات عجيبه جدا وتشوش عليك. اول شيء الاغاني دي لا يجوز تعملها رنات. طب كيف تدخلها المسجد وتفتح المحمول وتشوش على الناس واغاني نسال الله العفو والعافيه. سيئة جدا فيها كلمات سيئة. وبعدين بعض العلماء قال كلمة برضه وضحها لحضرتك يعني من هناك. بيقول وقف المنبر وقال يعني إذا أصر الشخص أنا بنبهكم يا إخوان إذا أصر الشخص على إنه يمسك تليفونه محمول أثناء الصلاة ففيها جزء من الشرك. لأنه أشرك مع ربنا في العبادة يعني إن هو داخل عشان تلهو نفسك بالدنيا وما تش مخلص لله. لا هي بعيدة أمر الشرك بعيد أمر الشرك بعيد. لكن على كل حال يا اخوة صاحب على الاخوة المتدينين الصالحين يغلقوا المحاميل قبل الصلاة. هذا المتكلم والمستمع في الحقيقة لابد ان يراعي هذه المسألة لا سيما وتنبه الناس عوام المحاميل اغاني وتقوم الاغاني هذه في بيوت الله. هذا ما تعظيم لشعائر الله ولا تعظيم لبيوت الله عز وجل. فكونك تنبه هذا مما لا يتم الواجب الا به. والخشوع مطلوب. خشوع مطلوب، تدبر مطلوب. كيف وانت تفتح المحاميل في وقت الصلاه؟ والله المستعان. طيب عن ابن عمر قال: قلت لبلال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاه؟ قال: يشير بيده. رواه الخمسه الا ان في روايه النسائي وابن ماجه صهيبا مكان بلال. يعني ايه؟ قلت لصهيب يسال مره بيسال بلال روايه مره بيسال صهيب في روايه اخرى. عن ابن عمر عن صهيب انه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فسلمت فرد الي اشاره وقال لا اعلم الا انه قال اشاره باصبعه. روى الخمسه الا ابن ماجه. وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح. قد صحت الإشارة عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر ومن حديث عائشة وجابر لما صلى بهم جالسا في مرض إيه؟ في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم. شوفوا فأشار إليهم يعني كده هذه إشارات جائزة اجلسوا. قال فقام. أنت الآن مثلا قائم في الصف في واحد بعيد منك شويه في فرجه بينك وبينه لو بتعمل له كده لا حرج. هذا من ايه؟ من مصلحه الصلاه. او يشيله لا باس. والنبي عليه الصلاه والسلام وقف ابن عباس على يساره فعدله، فعدله على يساره. وايضا واحد من الصحابه عمل كده الشمال على اليمين في الصلاه، النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه عدل اليمين على الشمال في الصلاه. هذه حركه جائزه مباحه، قد تكون مستحبه، قد تكون واجبه. بارك الله فيك. اقسام الحركات كما قلت لكم على اقسام فيها تفصيل. قال حديث بلال رجال ورجال الصحيح، والنبي عليه الصلاه والسلام كان عائشه رضي الله عنها بتمد رجليها وهو بيصلي والغرفه ضيقه، يغمزها تكفت رجليها عشان يسجد، كل ما اراد ان يسجد غمزها كفتت رجليها معنا؟ نعم. قال حديث بلال رجال ورجال الصحيح. وايضا النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر فتح الباب وهو في الصلاه، اللي كان باب في القبله في جهه القبله، مش هيتحول الباب في جهه القبله، افتح في شيء ضروري، زوجتك داخله، اولادك داخلين، والباب امامك في القبله، انت فتحته ما في حرج. معنى؟ هل يفعله المصلي؟ صلاه النافله في النافله او في الفريضه؟ او في الفريضه. يعني يشمل هذا وهذا. درس الباب بيرن مثلا. هذا بارك الله فيك من الايه؟ الحركات الجائزة. جرس الباب بيرن هتعمل ايه؟ عايز السؤال ايه؟ يعني ممكن هو في صلاة نافلة. بتفتح يعني وانت في الصلاة؟ لا يخرج من الصلاة ويفتح الباب ولا لا؟ تخرج من النافلة لو في شيء ضروري وحاجة. لو ممكن يؤخر أخر ولا تبطل النافلة. إنما في شيء ملح، حاجة ملحة وأنت في نافلة أترك حتى لو في فريضة. افرض واحد بيستغيث بك، الكهرباء تاخده تخطف تصعب، بيستغيث بك وأنت بتصلي الفريضة، تترك الفريضة وتغيثه. أو في غاز أو في غاز عافانا الله إياك، أو نار أو شيء من هذا، تترك الفريضة وغيثه، أذن في الرجل وتتركه المدمر لأنك أنت في الصلاة. الإسلام ما يقول هذا. بارك الله فيك. قال حديث بلال الرجال والرجال الصحيح، وحديث صهيب في اسناده ناب صاحب الاعباء. وفي مقال صاحب الاعباء يعني بيبيع الاعباء الاعبايات يعني. عندي نابل. عندك وياه؟ عندي بالباب. نايل انا اعرفه بالباب صاحب الاعباء. وفي مقال الاعباء قلنا صاحب الاعباء بيبيع الاعبايات. وفي مقال وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم الذين أشار إليهم المصنف بقوله قد صحت الإشارة إلى آخره. وحديث أم سلمة عند البخاري ومسلم وأبي داود من رواية قريب أن ابن عباس والمسور ابن مخرمة عبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة ثم إلى أم سلمة. والله إن هذا الدين يسر يا إخوة، ما في أي تشكيل، بسم الله، وما جعل عليكم في الدين من حرج. من يتأمل أبواب الفقه هذه يوقن أن هذا الدين من عند الله، مو من عند واحد من البشر. ليه؟ الدين كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لكن الناس بيشوهوا صورة الإسلام وصورة الدين وصورة الفقه. لو أن الناس خضعوا وانقادوا لهذه الأبواب وهذه الأحكام والله حصلوا خيرين الدنيا والآخرة، ونالوا البركة في الدنيا والسعة في الآخرة. يقول هنا يقول ابن أصغر أرسلوا إلى عائشة ثم إلى أم سلمة، فقالت أم سلمة سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام، فأرسلت إليه الجارية، يعني تسأله يعني وهو في الصلاة، فقلت قومي بجنبي وقولي له، تقول لك أم سلمة، شوف بيكلمها في الصلاة بس كلام خفيف، كلام خفيف. وقل له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيدي فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن صلى سنة الظهر بعدها انشغل مع الناس يصلح بينهم، فأدى بعد العصر، قضى بعد العصر. قالوا حديث عائشة أخرجه أيضا الشيخان وأبو داود وابن ماجه في صلاة صلى الله عليه وسلم شاكيا، وفيه فأشار إليهم أن يجلسوا، عملهم كده ها لانه انقام وهو صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا من مرض البيت. عملوا واشار اليهم ان يجلسوا الحديث. انتوا عارفين قصه جريج مع امه لما قام جريج يصلي العابد ها وقالت امه يا جريج اخرج عايزك تعالى اقضي لي حاجتي. وقال يقول يا ربي امي صلاتي امي والله صلاتي امي والله صلاتي امي فاقبل على صلاتي. فقالت اللهم ولا تمت حتى انظر في وجوه المومسات. شو ازاي؟ في وجوه الفاجرات. ما مرت ايام الا تكعبل. جات له مشكله صح ولا لا؟ ها؟ فقعدوا نسوا كده ورجال في بني اسرائيل يتذكرون. يقول يا سلام يا جريج ده عابد ما شاء الله وقوم الليل ما بيقعدش. ها؟ كانت واحده من ها من بغايا بني اسرائيل. ايش رايكم افتنوا لكم؟ حتى حصلت مشكلة انت عارفين. طب وليه؟ طب أمك دعتك وانت في نافلة. طيب بر الوالدين واجب وانت في نافلة، نافلة مستحبة. ها؟ ما تقولش بقى أمي وصلاتي أمي وصلاتي. ما شاء الله لأنك راجل متدين، خلوه بس خلي ركعتين، صلي ركعتين. يمكن عايزك حاجة في المطبخ هتولع ولا تحصل مشكلة. مش ده بيحصل يا إخوة؟ نعم بيحصل أشياء زي دي. بيعرض لنا في البيوت اشياء كثيره. معنى فالانسان يكون حكيم فقير عارف هذه الاشياء متى يكون ومتى لا يكون، متى يكون ومتى لا يكون. ولا نكون يعني اسوتنا مثل هذا الخطا الذي وقع فيه جريج. هو عابد عابد. مع ذلك قالت اللهم لا تمت حتى تنظر في وجوه هؤلاء النسوة البغايا والمشاكل. وحصلت له مشكله لكن الله نجاه. اتكعبل في المشكله دي. اهي المشكله اللي كعبلته دي مش شوشت عليه ولا لا؟ واخدت عليه ايام ولا لا؟ حصلت مشاكل و الى اخره. بقول لك العيال ما يصيبش يعني ده كده مش يضيع له فضلك وقت كده. هو صحيح ما هو سالم رجل صالح ما وقع لا في فاحشه ولا كذا، لكن هي بيعمل دوشه ها؟ كل شيء يعمل دخان. فالانسان يكون فقير. بارك الله فيك. يمكن واحد يستخدم حاجه كويسه ان هو مثلا يرفع صوته بالتكبس الانتقال دايما كيف من اللي بينادى عليه. اه لا بس لا بس لا بس او يسبح حتى يسبح. احنا عندنا اخوان ما تنسوش تسبيح مشروع للرجال اذا ناب او شم فيه صلاته يعمل ايه؟ يسبح بدل التكبير حتى بدل التكبير. سبحان الله انا بقول. طيب يقول حديث عائشة أخرجه أيضا الشيخان وأبو داود وابن ماجه في الصلاة صلى الله عليه وسلم شاكيا وفيه إشارة إليهم أن يجلسوا. فأشار إليهم أن يجلسوا. الحديث وحديث جابر أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في قصة شك النبي عليه الصلاة والسلام وفيه فأشار إلينا فقعدنا. الحديث وفي الباب مما لم يذكر المصنف عن أنس عند أبي داود بإسناد صحيح عن بريدة عند الطبراني عن ابن عمر غير حديث الباب عند البياقي عن ابن مسعود عند الطبراني والبياقي له مررت رسول الله عليه الصلاة والسلام فسلمت عليه وأشار إليه. وعنه حديث آخر عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي سلمنا عليه فلم يرد علينا. وقد تقدم عن معاذ بن جبل عند الطبراني والمغيرة عند أبي داود والترمذي وعن أبي سعيد عند البزار في مسنده وفي اسناد عبد الله بن صالح كاتب الليث وضعيف. وعن اسماء عند الشيخين ولكنه من فعل عائشه وفي حكم المرفوع والاحاديث المرفوعه تدل على انه لا باس ان يسلم غير مصلي على مصلي تقريره صلى الله عليه وسلم من سلم عليه على ذلك وجواز تكلم المصلي بالغرض الذي يعرض لذلك. ها وجواز تكلم ايه؟ المصلي بالغرض الذي يعرض بذلك وجواز الرد بالاشاره. وقدمنا يقصد وجواز تكلم مصلي بالغرض يعني اشاره. قال الذي يعرض لذلك وجواز الرد بالاشاره. وقدمنا في باب النهي عن الكلام في شرح حديث ابن مسعود ذكر القائلين انه يستحب الرد بالاشاره والمانعين من ذلك. وقد استدل القائلون بالاستحباب بالاحاديث المذكوره في هذا الباب. واستدل المانعون بحديث ابن مسعود السر بقوله فيه فلم يرد علينا. ولكنه ينبغي أن يحمل الرد المنفي هنا على الرد بالكلام لا الرد بالإشارة، لأن ابن مسعود نفسه أو نفسه قد روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه رد عليه بالإشارة، ولو لم ترد عنه هذه الرواية لكان الواجب، وذلك جمعا بين الأحاديث. واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا غرار في الصلاة ولا تسليم، وهذا حديث لا صح. والغرار بكسر الغين المعجم وتخفيف الراء هو في الأصل النقض. قال أحمد بن حنبل: يعني فيما أراه أن لا تسلم ولا يسلم عليه، رحمه الله، وهذا لا ليس بصحيح. ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها الشك. واستدل أيضا بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصريف للنساء، من أشار بصلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها، يعني الصلاة. هذا أيضا لا صح، لمعنى الذي يصح من الجملة هذه التسبيح للرجال والتصريف للنساء، الجملة الثانية من الحديث لا تصح. معنى خذها يا رجل، فمعك ملزمة؟ هتيجي ملزمة إن شاء الله، بارك الله فيك. قال: يعني الصلاة. ورواه البزار والدارقطني وجمع الحديث الأول بأنه لا يدل على المطلوب من عدم جواز رد السلام بالإشارة، لأنه ظاهر في التسليم على المصلي لا في الرد منه، ولو سلم شموله للإشارة لكان غاية المنع من التسليم على المصلي باللفظ والإشارة وليس فيه تعرض للرد، ولو سلم شموله للرد لكان الواجب حمل ذلك على الرد باللفظ جمعا بين الأحاديث. وأما الحديث الثاني فقال أبو داود إنه وهم انتهى، في إسناده أبو غطفان قال ابن أبي داود هو رجل مجهول. قال: آخر الحديث زيادة، والصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشير في الصلاة. قال العراقي: قلت وليس بمجهول فقد، روى عن الجماعة وفق النسائي بن حبان وهو أبو غطفان المري، قيل اسمه سعيد انتهى. وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل إشارة مذكورة الحديث على الإشارة لغير رد السلام والحاجة جمعا بين الأدلة. فائدة: ورد في كيفية الإشارة لرد السلام في الصلاة حديث ابن عمر عن سهيل قال: لا أعلم إلا أنه قال أشار بأصبعه، وهذا جائز وفي حديث صحيح. وحديث بلال قال: وكان يشير بيده، ولا اختلاف بينهما، فيجوز أن يكون أشار مرة بأصبعه ومرة بجميع يده، ويحتمل أن يكون مراد باليد الأصبع حملا للمطلق على المقيد، هذا طار وهذا طار وهذه الصورة وهذه الصورة، والتنويع وارد في هذه الروايات لا بأس. قال: ومن حديث ابن عمر عند أبي داود أنه سأل بلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ فقال: يقول هكذا. وبسط جعفر شفوه، وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق كبه. هذه لا بأس بها، هذه لا بأس بها، هذه لا بأس بها. قال: ففيه الإشارة بجميع الكف. وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي بلفظ: فأومأ برأسه، أيضا الإيماء بالرأس، الرد بالرأس كذلك. وفي رواية له فقال برأسه يعني الرد، ويجمع بين الوقت أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة هذا مرة، فيكون جميع ذلك إيه؟ ها؟ جائزا. آخر كلمة في الشرح معنا. إذا كم بابا مرة بنا عند أصحاب الشركة؟ في الشركة ولا غير؟ في الشركة. ها؟ في الشركة أصحاب ولا في الشركة؟ أي حاجة في الشركة بس؟ أي حاجة عندنا؟ ثلاثة. لا، باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرضه، خلاص؟ في إيه؟ عندك برضه؟ في حديث ابن عمر صح؟ وفي حديث ابن عمر الثاني، وفي الملحقات والزيادات، ها؟ طيب بارك الله فيك. باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من إيه؟ ها؟ إلا من حاجة، أصل الكراهة، أصل المنع، إلا لحاجة، أنت في حرب، أنت في خوف، تصلي صلاة الخوف وفي عدو أمامك كده، ترقبهم تنظر وانت في الصلاه مثلا يعني يحصل لك شيء كثير، مره تعقرب والعياذ بالله، ممكن تلتفت اليها ضربتها وانت في الصلاه، التفات شيء وقع منك اخذته وما الى ذلك. طيب، قال عن انس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياك والالتفات في الصلاه، فان الالتفات في الصلاه هالك، فان كان لابد فيه ففي التطوع لا في الفريضه، والترمذي وصححه. انا اعرف هذا الحديث ضعيف معنا. طيب خلونا نشوف ماذا سيكون تحته. عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت، شوف التلفت في الصلاة، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. صحيح، ينقص به أجر العبد. رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاة ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عن الله. أحمد والنسائي وأبو داود. الحديث الثالث في إسناد أبو الأحوص الراوي له عن أبي ذر قال: المنذري لا يعرف له اسم لم يرو عنه غير الزهري، قد صححه له الترمذي وابن حبان. الترمذي وسهل بن حبان وسهل. وقال ابن عبد البر: مولى بني غفار إمام مسجد بني ليث. قال ابن معين: أبو الأحوص الذي حدث عن الزهري ليس بشيء، وهذا تجريح شديد، وليس لقول ابن معين هذا أصل إلا كونه انفرد الزهري بالرواية عنه، فقيل له: ابن أكيمة لم يروا عنه غير الزهري، فقال: يكفيك قول الزهري، حدثني ابن أكيمة، فيلزمه مثل هذا في ابن الأحوص، لأنه قال في حديث الباب: سمعت أبا الأحوص. وقال أبو أحمد القرابيسي: ليس بالمتين عندهم. قوله هلك سمى الالتفات هلك باعتبار كونه سببا لنقصان الثواب الحاصل بالصلاة، ولكونه نوعا من تسويل الشيطان واختلاسه، فمن استكثر منه كان من المتبعين للشيطان، واتباع الشيطان هلك، أو لأنه إعراض عن التوجه إلى الله، والإعراض عنه عز وجل هلك. قد أخرج الترمذي من حديث الحارث الأشعري وصححه من حديث طويل: إن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت، ونحوه حديث أبي ذر المذكور في الباب. قوله: فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفرض، إذا احتيج للالتفات سواء في الفريضة أو في النافلة فلا بأس. يعني يا إخوة، ولا تلتفت بكليتك، بمعنى القبلة هنا فلا تلتفت إلى هنا معنى، لكن ممكن إنسان التفات خفيف في شيء معين، حاجة ملحة لبس التفت، أما الالتفات الكلي فإنه ناقض من نواقض الصلاة، مبطل ومفسد للصلاة. الالتفات الكلي كأن ينظر الناظر فيه يقول: هذا ليس في الصلاة. الناظر فيه من برة كده، هو أي واحد ينظر فيه يقول: هذا ليس في الصلاة، لأنه نظر إلى غير إيه؟ غير القبلة، غير اتجاه القبلة. هنا تفسد الصلاة بهذا الالتفات الكلي. يعني يا إخوة بارك الله فيكم. قال: قوله: فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة، فيه الإذن بالالتفات للحاجة في التطوع، المنع من ذلك في صلاة الفريضة. قوله: اختلاس يختلسه الشيطان، الاختلاس أخذ الشيء بسرعة، يقال اختلس الشيء إذا استلمه، وفي الحديث النهي عن الخلسة بفتح الخاء، خلسة بفتح الخاء، وهو ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذكى. نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الخلسة، قال: وهو ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذكر. وفي النهاية الاختلاس افتعال من الخلسة، وما يؤخذ سلبا. وقيل: المختلس الذي يخطف الشيء من غير غلبة ويهرب. ها عندكم ايه؟ عندي يخطف الشيء من غير غلبة ويهرب، ونسب الى الشيطان لانه سبب له لوسوسته به. واطلاق اسم الاختلاس على الالتفات مبالغة، واحاديث الباب يدل على كراهة الالتفات في الصلاة، وقول الأكثر والجمهور أنها كراهة تنزيه، كراهة تنزيه، لا الأصل أنها كراهة يعني مصحوبة بنهي عنه صلى الله عليه وسلم، إلا لحاجة يحتاجها الشخص أو ضرورة. قال ما لم يبلغ إلى حد استدبار القبلة، شفتوا إذا استدبر القبلة فقد فقد ركنا من أركان الصلاة. والحكمة في التنفير عنه ما فيه من نقص الخشوع والإعراض عن الله وعدم التصميم. وأيضا لنلتفت يا إخوة فينظر إلى السماء، ينظر إيه؟ إلى السماء، إلى السقف مباشرة، ها؟ هذا أيضا التفات محرم، وفي الحديث يعرض إلى خطف بصر، نسأل الله العافية. وعدم التصميم على مخالفة وسوسة الشيطان. وعن سهل بن الحنظلي قال ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعر، ها؟ هذا في يعني في الحرب في المعركة. رواه أبو داود قال وكان أرسل فارسا إلى الشعر من الليل يحرسه. الحديث أخرجه أيضا الحاكم، وقال على شرط الشيخين وحسنه الحازمي. وأخرج الحازم في الاعتبار عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. قال هذا حديث غريب، تفرد به الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد. حديث الالتفات في الشعر صحيح، إنما قال غريب تفرد به، يقصد هذا الأخير. قال ابن سعيد بن أبي هند متصلا وارسله غيره عن عكرمة، قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال لا بأس بالالتفات في الصلاة ما لم يلو عنقه. وإليه ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وأهل الكوفة. ثم ساق الحازمي حديث الباب بإسناده وجزم بعدم المناقضة بين حديث الباب وحديث ابن عباس. بعض الناس في الحقيقة عنده خشوع فعلا، يعني هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، ممكن لو يقع ما يقع حوله لا يلتفت ولا ما إلى ذلك، يعني إيش؟ وليس فيه مضرة، وليس فيه مضرة. لكن بعض الناس يا إخوان الخشوع عنده خفيف، الخشوع عنده خفيف، ممكن في الصلاة يبقى يلتفت ويمنى ويسرى ويرفع بصره، لا هذا ما ينبغي، لا يليق، هذا ينقص من أجر فعله. قال ثم ساق الحازمي حديث الباب بإسناده وجزم بعدم المناقضة بين حديث الباب وحديث ابن عباس. قال احتمال أن الشعب كان في جهة القبلة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت إليه ولا ينوي عنقه. واستدل على نسخ الالتفات بحديث رواه بإسناده إلى ابن سيرين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة نظر هكذا وهكذا، فلما نزل قال أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون نظر هكذا. قال ابن شهاب ببصره نحو الأرض. قالوا هذا من كان مرسلا فله شواهد. واستدل أيضا بقول أبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزل الذين هم في صلاة خاشعون. يلي هذا إخوة الباب كراهة تشبيه الأصابع وفرق عاتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة. بإذن الله موعدنا مع هذا غدا صباحا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اعتذرت اليوم من دروس بعد الظهر يا إخوة، والدرس المحمد قائم إن شاء الله أجل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.